حضرات السادة السكان اللي بيتهم الإذاعة حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عشان أشوفكم الشغلوب محمد زيزو الباور العالي. يلا الباور العالي فايقين دماغنا مبسوطة، اللبس شيك وعالموضة، عيالتي مني مغنولة، الواد ده هلس عيوطة. وانا لو حطيتك في دماغي هلبس رجليا، حد يرد عليا طبعا مين ده؟ مقام الزريبة هي. كنتوا بتعضوا في بعض لما جمعتكوا، بقيتوا تلموا عليا في الرايحة وفي الجاية، كل العيون عليا قالوا كتير عننا، واحنا ولا همنا ما نشوفش غير نفسنا، عشان احنا على الله مسكشيك تكش. عشان انت يا اسطى ما بتشربش رسمين لخمسة وما تخربش، انا طلق حي وبقى الطفش، بلاش معايا لك ما تجربش. دول امي دول امي كل اخواتنا الصغيرين، دول امي دول امي كل دول على ايدي طالعين، مش شايفكوا يا مهمشي جاي بنص نقل وهشي، كلامي ليه صغير وكبير مين قال انا كله راسه في الطينة. لا لا لا لا لا استنى بس وسيب اللقطة دي، اي حد اراضي اي حد اراضي، انت مش عارف انا مين، انت مش عارف هو مين، انت بتكلم راجل جدع جدع، انت بتكلم راجل جدع جدع، انت بتكلم راجل جدع جدع جدع. جد ما صربش جدع ما خبطش، انت خربت احنا نوطتش، اللي جاي لطش خبط في الشنط لما بحضر بواقف النط، اللي تشوفوا عيني وقت تطولوا ايدي، بيبي صدري فاتح زي ما تيجي تيجي، اعمل انا سكه وكل ورايا يجي، اللعبه سهله اصحى تقوم ما تيجي. كلام محشور في زوري حريق ناس بسهوري، اسمع الزوم يوقعوني بس مش هيطلوني، وانا عشان كسير بنفس كلام مقاسه لبس، جرب معايا حظ كلام في الشيله شيل، اصل اللي ايده في المايه مش زي اللي ايده في النار، الشارع هو اللي اختار، اللي عاشق كتير يختار، عرفتوا ايه اللي دار كبير الحوار، على ايدي مسكت نار لعبت معاك كبار ولسه بينا طار. فايقين دماغنا مبسوطه، اللبس شيك وعالموضه، حصريا على موقع دي جي كيمو.